بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مضافا إلى الاهتمام بعلم الفقه ومقدماته القريبة والبعيدة، ينبغي علينا أن نهتم بأمرين آخرين. الأمر الأول العقائد، والأمر الثاني الأخلاق. نتحدث أولا حول الاهتمام بالعقائد التي تمثل الرؤية العامة إلى الكون والحياة، والمبدأ والمنتهى. في الأحاديث الشريفة هنالك تأكيد شديد على قضية المعرفة. إحنا عادة نعتبر أن الملاك في الأفضلية العمل، ولكن الشيء الذي يظهر من الروايات الشريفة أن ملاك القرب إلى الله تعالى وملاك البعد وملاك الأفضلية هو مقدار المعرفة. المعرفة لها مراتب. ما هي المرتبة من المعرفة التي تملكونها؟ في الحديث الشريف بعضكم أكثر صلاة من بعض، ولكن هذا لا يعتبر ملاكا، وبعضكم أكثر حجا من بعض، هذا في نظرنا قد يكون ملاك. واحد ذهب إلى الحج 40 مرة، أو قبل مدة كان مكتوب أن واحد ذهب إلى الحج 100 مرة ومرة واحدة، وأغلبها مشيا على الأقدام، هذا مو ملاك. وبعضكم أكثر صدقة من بعض، وبعضكم أكثر صياما من بعض، وأفضلكم أفضلكم معرفة. كلما المعرفة تكون أفضل، المؤمن يكون أفضل. ولا شك أو قاعدة أن صرف الوقت للأفضل هو أفضل. يعني إذا دار أمركم بين أن تذهبوا إلى الحج المندوب أو أن تذهبوا إلى تحصيل المعرفة، فمقتضى هذه الرواية أن تصرفوا وقتكم لتحصيل المعرفة، هذا أفضل. النبي صلى الله عليه وآله في حديث مروي عنه يقول: أفضلكم إيمانا أفضلكم معرفة. رواية في الكافي تقول هذه الرواية: ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، الصلاة اللي هي عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، ولكن قبل هذه الصلاة المعرفة. رواية أخرى: ما أقبح بالرجل يأتي عليه 70 سنة أو 80 سنة يعيش في ملك الله ويأكل من نعمه لا يعرف الله حق معرفته، طبعا بالمقدار الذي تسعه ظرفية البشر. والروايات في هذا الباب كثيرة. المعرفة تمثل البنية التحتية، وجميع البنى الفوقية تبنى على هذه القاعدة اللي في الروايات عبر عن هذه الحقيقة بالأساس. هذه الرواية المروية والتي ورد فيها هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وآله: إن دعامة البيت أساسه، القاعدة، كلما القاعدة تكون أقوى وأفضل البناء يكون أكثر استحكاما. ودعامة الدين المعرفة بالله تعالى، إلى آخر الرواية. هذه هي القاعدة التي تبنى عليها جميع البنى الفوقية. الشيء الذي نتصور أن هنالك قصورا في المجالات المعرفية، أكو هنالك قصور، وربما يكون هنالك بعض التقصير. المعرفة لها مصادر، إذا واحد انقطع عن مصادر المعرفة كيف يعرف الله تعالى وكيف يعرف أولياءه وكيف يعرف أنبياءه وكيف يعرف الدين؟ ما هي مصادر المعرفة؟ مصادر المعرفة القرآن الكريم. الارتباط بالقرآن الكريم عند بعض الأفراد ضعيف. أحيانا واحد ربما يمر عليه الشهر ولم يقرأ آية من القرآن في غير الفرائض. إذا يقرأ القرآن لا يعرف تفسير القرآن. هذا الذي انقطع عن هذا المصدر كيف تتكامل معرفته وكيف يتلقى معرفته؟ من مصادر المعرفة نهج البلاغة، من مصادر المعرفة أدعية المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. واحد من العلماء كان يقول كلام لطيف، كان يقول أنه في أحاديث أهل البيت، الأحاديث أهل البيت كانوا يخاطبون الخلق، فكانوا مضطرين عادة أن يكلموا الخلق على قدر عقوله، ولكن في الأدعية عادة ما كانوا يخاطبون الخلق وإنما كانوا يخاطبون الخالق، فكانوا يتكلمون مع الخالق بكنه عقوله. الآن هذا الكلام ربما لا يكون له كلية، ولكن يبدو صحيحا في الجملة. المعارف العميقة موجودة في أدعية أهل البيت صلوات الله عليه، في دعاء كميل، في دعاء عرفة، لأن الإمام كان يتكلم مع الله سبحانه وتعالى. خو إحنا كم ارتباطنا بالقرآن الكريم؟ كم هو ارتباطنا بنهج البلاغ؟ كم هو ارتباطنا بأدعية أهل البيت؟ كم هو ارتباطنا بالصحيفة السجادية؟ كم هو ارتباطنا بكتب الحديث وكتب المعارف؟ هذا الارتباط مع مصادر المعرفة فيه نوع من الضعف، وأثر ضعف الارتباط ضعف المعرفة. هذا الفرد الذي تجدونه صغيرا الآن في المستقبل يكون كبيرا، ولكن هذا النمو في بعد واحد. النمو في هذه الحياة يجب أن يكون نموا متوازنا. هذا مثل واحد إذا فرضنا ابتلي بخلل فأخذت يده تنمو وبدنه ضامر، البدن ما دا ينمو، إحنا المهم فينا أن ننمو نموا متوازنا، اليد تنمو، الرجل تنمو، البدن ينمو، المخ ينمو. أما إذا فرضنا واحد نمو ما كان متوازن، بدنه أخذ ينمو لكن رجل ما نمت، هذا الرجل معوق. تعويق يعني شنو؟ هذا معناته التعويق من مصادقه نمو غير متوازن، نمو في بعد واحد. هذا الرجل ينمو، يكبر اجتماعيا، ربما يكون فقيها، ربما يكون أصوليا مدققا، ربما يكون منطقيا، ولكن في حقل المعرفة ما نما. الناس ينظرون إليه من خلال فقهه أو من خلال منطقه، لكن هو هذا الرجل، هو ذلك الرجل العامي. هو يظن أنه نما، وإذا به يفتح خطا انحرافيا في الأمة. الناس ينظرون إليه من خلال مجال نموه، هو يتصور ذلك. كان واحد من العلماء تتلمذ عنده رجل، بعدين كان متكلم هذا التلميذ في قضية عقائدية، فبعد الحديث كان قال الأستاذ شنو نظركم فيما قلته؟ قال في الواقع صحيح أنا أستاذك وأنا متبحر في ذاك الميدان، لكن في هذا المجال اللي تحدثت عنه أنا عوام محض. حقيقة واحد يكون عوام محض في ميدان المعرفة، وربما يكون بعض العوام، العوام يعني العامة اللي يشكلون عامة المجتمع، ربما يكون بعض العوام أفضل منه إيمانا، لأن هذا الذهن يكون مشوب ببعض المطالب، بينما عامة الناس أذهانهم غير مشوبة بهذه الشواغل، فهذا يكون عملاقا في الفقه وعاميا محضا في ميدان المعارف. وينطبق عليه الحديث الشريف: ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي عليه 70 عاما أو 80 عاما وهو لا يعرف الله حق معرفته. الآن ألا يعرف هذا أهون، ولكن أن يفتح خط انحرافي في الأمة. هؤلاء الذين فتحوا خطوط انحرافية، أحد العلماء كان يقول: إحنا كل إمام من الأئمة صلوات الله عليهم هنالك الجماعة وقفوا عليهم. المعروف أن الواقفية هم الذين وقفوا على الإمام الكاظم صلوات الله عليه، ولكن كان يقول كل إمام هنالك جماعة وقفوا عليه، يعني جماعة قبلوا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وما قبلوا الإمام المجتبى. جماعة قبلوا الإمام المجتبى وما قبلوا الأئمة اللاحقين. فالمفروض في الواقع إذا واحد هؤلاء الذين فتحوا خطوط انحرافية منو كانوا؟ بعضهم أهواؤهم وشهواتهم قادتهم إلى ذلك مثل البطائني، وبعضهم كان عندهم قصور في ميدان المعرفة. فهذا خطر أنه واحد في المستقبل يضل ويضل، وربما يبقى هذا الخط الانحرافي الذي كونه يبقى مئات الأعوام. البدعة كيف تتكون؟ البدعة تتكون عادة إما من الهوى وإما من الجاهل. فالحقيقة هذه القضية قضية المعرفة وقضية المعارف، يجب الاهتمام بها، كما أنه واحد يهتم بالفقه ويهتم بالأصول ويهتم بالمنطق، يهتم بالمعرفة، يهتم بالقرآن الكريم، يهتم بنهج البلاغة، يهتم بالصحيفة السجادية، يهتم بأدعية أهل البيت صلوات الله عليه، يهتم بكتب المعارف السليمة. الوالد رحمه الله كان يؤكد على كتابين في ميدان المعارف. الكتاب الأول كتاب حق اليقين سيد عبد الله الشبر رحمة الله عليه، والكتاب الثاني كفاية الموحدين اللي هو كتاب عميق في ميدان المعرفة. واحد يقرأ هذه الكتب، يتباحث هذه الكتب، يطالع هذه الكتب. هذه الأمثلة التي أذكرها الآن، الأمثلة في هذا الميدان كثيرة، وبعض الأمثلة لعله واحد ما يتمكن يمثل بها لوجود محظورات خارجية. الأمثلة اللي أذكرها أقطعها عن الحديث المتقدم، أنه فرد أحيانا يتورط. أذكر لكم أمثلة، مثال يتعلق بالمعاد. هذه الورطة التي تورط فيها كثير من الحكماء، أنهم أنكروا المعاد الجسماني، إنكار خلافا لصريح القرآن الكريم. القرآن ذا يقول، القرآن يقول: قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ولكن هذا الفيلسوف يقول لا، لا يحيي العظام وهي رميم. ذاك الرجل اجى إلى النبي صلى الله عليه وآله وجاء له بعظم أخذه من المقابر وفت ذلك العظم أمام النبي صلى الله عليه وآله، تفتيت يبدو عظم بالك. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ القرآن يجيب قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ولكن هذا الفيلسوف يأتي ويقول لا، لا يحيي العظام وهي رميم. الشكل معرفتنا حقيقة في المبدأ الله يجبر خلقه، الله أجبر أبو ذر على الطاعة والإيمان، وأجبر أبا لهب على الكفر والعصيان، بعدين يأخذ أبو لهب يذب في قعر جهنم، يقول يا الله أنا كنت مجبور. الله يجيب الذاتي لا يعلم. هالشكل عقيدتنا في الله تعالى. وعقيدتنا في الإمام أن الإمام هالشكل، فالتخمين يخمن في حكم شرعي. وعقيدتنا في المعاد ضد القرآن الكريم، أنه لا يحيي العظام وهي رميم. هالشكل واحد يتورط، حقيقة يتورط. في إحدى الكتب المتداولة، لأن أنا مو نظري إلى القائل وإنما إلى القول، ما أذكر خصوصياته، يقول كلام أن الصورة لا تنقلب إلى صورة أخرى، وإنما الانقلاب يكون على الهيولة، ويشرح في المعاد الجسماني. المحشي وهو أحد كبار العلماء عندما يشرح هذا الكلام وقضية الانقلاب في الصور والانقلاب في الهيولة، يقول ولعمري إن هذا الكلام عين إنكار المعاد الجسماني. بعدين كأنه يستوحش يقول وأنا في هذه الساعة في هذا اليوم من شهر شعبان، يمكن في 14 من شعبان من عام كذا، أشهد الله وأشهد ملائكته وأشهد أنبياءه أني أعتقد بما جاء به القرآن الكريم ونطق به النبي الأعظم ونطق به أئمة أهل البيت وعليه اعتقاد قاطبة المسلمين. ليش؟ واحد قلت ما علي بهذه الأمثلة، أنا أعود إلى الصدر وأترك هذه الأمثلة، أعود إلى صدر الحديث. واحد إذا ما قرأ الفقه يكون عاميا في الفقه، إذا واحد ما قرأ المنطق يكون عاميا في المنطق، إذا واحد ما قرأ العقائد يكون عاميا في العقائد، وربما يضل وربما يضل وربما يفتح خطا انحرافيا يبقى بعده. فإذا مضافا إلى الاهتمام بالفقه ومقدماته البعيدة والقريبة، ينبغي علينا أولا الاهتمام بالمعرفة.

بعدين انقطعت عن بحثه بعد ما رحت. ذاك العالم ينقل للعام فيقول يوم من الأيام شافني قال مش عجب ما تجي إلى بحثي. قلت له في الواقع أنا أجد شبه شرعية في الحضور إلى بحثك. قال لي ليش شبه شرعية؟ قلت له قال ليش؟ قلت إحنا عندما كنا نحضر في بحث السيد البروجردي رحمة الله عليه، عندما كان يريد يناقش نظرية كان يعظم القائل، مثلا الشيخ الطوسي لنظرية يعظمه يمجده، بعدين يقول ولكن أنا ما فهمت المراد من كلام الشيخ، ربما العبارة فيها قصور أو فهمي فيها قصور، ويناقش النظرية بأدب. فإحنا عندما نخرج من بحثه نخرج بحالة إكبار لهذا العالم، العالم المناقش يعني شيخ الطوسي مثلا، وربما يقول أنتوا إذا تشوفون حياة الشيخ الطوسي وتأليفاته ومشاغله وأعمال الاجتماعية ومشاكله يمكن صارف على هذه المسألة دقيقة واحدة، بينما أنا صارف عليها مثلا 4 أيام. فهذا مو معناته أنه تشكون في جلالة الشيخ مثلا. هذا السيد البروجردي كان. أما أنت عندما تجي تناقش نظرية علمية فد شكل تسقط الطرف في نظرنا حتى هذا الانطباع يوجد في ذهننا، كأن هذا العالم اللي قائل بتلك النظرية اللي انت دا تناقشها كأنه راعي أغنام جاي من وراء الغنم وقايل فد نظرية علمية، هالشكل انطباعنا يكون عن ذاك العالم. يعني تمرده إذا صح التعبير، تسحقه. لا تتصورون هاي قضايا الآخرين، هاي قضايانا إحنا. وإذا بطشتم بطشتم جبارين. أحيانا واحد يكون جبار، الجبار يعني مرة يحمل السكين ويهجم على صاحبه، هذا فرد من أفراد الجبار، يعني يناقش النظرية ويسحقها سحقا. الجبار يعني في يوم من الأيام إذا وصل إلى القدرة يحطم خصومه تحطيم، هذا معنى الجبار. أنتم في يوم من الأيام القدرة تجي بيدكم، ولو أن تكونوا عالما في منطقة، شلون واحد يتعامل مع الآخرين معاملة الجبارين؟ شلون واحد يتعامل ويا تلاميذه؟ المسيح صلوات الله عليه قال إن لي إليكم حاجة لتلاميذه، قالوا قضيت حاجتك يا روح الله، فقام وغسل أرجل تلاميذه. قالوا أنت وتفعل كذلك؟ قال نعم، لكي تعملوا بذلك من بعدي. مضمون الرواية، واحد ربما مع تلاميذه يكون جبار. وأنا أشوف شبه شرعي أن أحضر في مثل هذا البحث. على كل حال هذه القضايا الأخلاقية الدقيقة الموجودة في حياة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وحياة الأئمة الطاهرين وحياة العلماء الأخيار يجب علينا أن نعلمها وأن نتعلم منها. النقاط الأخلاقية الدقيقة، وننقل هذه القضية ونختم أيضا. الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله عليه له حق علينا جميعا،

كان يقوم بشؤونها وفاء لها. هذه في يوم من الأيام كانت زوجة، الآن تحولت إلى معوقة، اتركها طلقها. أكو قضية أشكال مختلفة وصور متنوعة، من جملتها هذه أنه واحد كان عنده أبو في بيته، الآباء الأمهات عندما يكبرون أولاد بعد ما عندهم خلق، ضاج هذا الابن فوضعها في زنبيل حتى يوديها إلى مكان يتركها هناك، فابنه بالطريق قال لأبيه أنه إذا خليت جدي هذا الزبير رجع أعده، قال إذا خليت جدنا رجع هذا الزبير. قال ليش؟ قال حتى إذا في يوم من الأيام أنت مكبرت وصرت مثل جدي، أنا بهذا الزبير أيضا أشيلك وأوديك نفس المكان. هذه النقاط الأخلاقية الدقيقة وما أكثرها في حياة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وأهل البيت والعلماء الأخيار يجب أن نتعلم منها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.